بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالزواج إخوة الإسلام له مكانة رفيعة في هذا الدين، وأسرار بديعة، وحكم كثيرة. الزواج في الإسلام مكانته كبيرة في الإسلام، كبيرة في هذا الدين، والأسرار ديولو أسرار عظيمة كذلك، والحكم ديولو حكم كثيرة لا تعد. كون الله عز وجل لو مارياج اون إسلام إلى لو مارياج أين نورم بلاس دون سيت روليجيون. Il y a beaucoup de bénédictions dans le mariage. Il y a des secrets exceptionnels dans le mariage. Et il y a des sagesses, beaucoup de sagesse et beaucoup de nobles buts dans le mariage. كثير من الناس لا يعلم معاني الزواج الحقيقية. وكثير من الناس لا يلقي بالا لهذه الرابطة المقدسة الشريفة. بزاف ديال الناس ما تفهمش، تيجيش على البال ديالو المفهوم الحقيقي ديال الزواج. وكثير من الناس قضيه الزواج لا ما كاين زواج، ما عنده حتى قيمه عنده في قضيه الزواج. بوكو دو جون فخون الله عز وجل نو كابتو با لي ريال سينيفيكاسيون دو مارياج، ها، اي بوكو دو بيرسون نو سبريكوب با دو لافير دو مارياج، دو سيت نوبل يونيون كي لو مارياج. فالزواج عند البعض لا قيمة له، ها، وبتصرفهم هذا فلا يستفيدون من الزواج ومن حكم الزواج. شي بوكو دو بيرسون لو مارياج سوني ريان دي تو، ها، سي بور سا كي نو برين با بينيفيس دو مارياج، اي سي بور سا كي نو سو ماري با. فإن شاء الله تكون لنا مجالس في بعض المظاهر، بعض المفاهيم الخطيرة والخطأ اللي عند الناس في قضية الزواج. Nous allons voir certaines assises dans lesquelles nous allons nous rendre compte de certaines données fausses qu'ont certaines personnes en ce qui concerne le mariage et tout ce qui a rapport avec le mariage. هذه الأخطاء عن الزواج وعن مفهوم الزواج وعن ما قبل الزواج، الخطبة والوليمة وكل هذا. الناس عندها أخطاء كثيرة ومفاهيم خطيئة في هذه الجوانب. Les gens ont beaucoup de lacunes, beaucoup d'erreurs et des mauvaises compréhensions de la réelle signification du mariage et comment ça doit être la fête pour fêter un mariage, et aussi beaucoup d'erreurs et beaucoup de mauvaises compréhensions, une mauvaise définition, mauvaise donnée au niveau des démarches quand ils commencent à demander la fille au mariage, etc. Voilà qu'il y a beaucoup de lacunes et on tombe dans beaucoup d'erreurs parce que on n'a pas appris et on ne s'est pas donné le temps d'apprendre le mariage, est-ce qu'il y a rapport avec le mariage, est-ce qu'il faut faire avant le mariage, etc. فمرت معنا النصوص التي تحث على الزواج، ومرت معنا الحكم التي في الزواج، ومرت معنا كذلك من كلام ربنا وكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام النهي عن التبتل وهو عدم الزواج لانقطاع العبادة. فكل هذا مر معنا، ومع ذلك مع النصوص كثيرة تحث على الزواج وتنهى عن التبتل وهو الانقطاع للعبادة وعدم الزواج، فترى كثير من الشباب وكثير من الناس لا يتزوجون. حتى الآن مشكل ماشي مشكلهم باش راهو ينقطعوا العبادة، مشكل آخر باش قال لك وكون عنده الحرية. حرية ديال تاش؟ الحرية البهيمية، اليوم هنا وغدا هنا وغدا لهيه، وهذه كحلة وهذه صفراء وهذه بيضاء وهذه شينوية وهذه إفريقية وهذه هذا، وهذه حرية البهائم. Dans les cours auparavant, nous avons vu les textes qui incitent au mariage, que ce soit dans la parole d'Allah ou dans l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu aussi les sagesses qu'il y a dans le mariage. Et nous avons vu beaucoup de textes qui nous interdisent le fait de ne pas se marier pour se réserver tout simplement à l'adoration. Et malgré tout ça, beaucoup de personnes, dont la jeunesse et les autres aussi, ne se marient pas. Pas pour se réserver exclusivement à l'adoration, non. Pour la liberté, soi-disant. Mais en réalité, c'est du libertinage. Pour avoir une vie qui ressemble à celle des bestiaux. Aujourd'hui avec une Africaine, demain avec une Asiatique, le lendemain avec Kada, et le lendemain avec Dila, il se dit ça c'est la liberté. Mais en réalité ça c'est le libertinage. Et ça, rien. La liberté est dans le fait de se soumettre à Allah, Azzawajal, et de suivre son messager, alayhi salatu wasalam. فَالْحُرِّيَّةُ التَّامَّةُ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ هُوَ فِي الْإِسْتِسْلَامِ لِلَّهِ وفي اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكثير من الشباب ما بوش يتزوجوا، وهذا يندر بسوء، وهذا يندر بالانقراض، بانقراض روح العفاف وروح العفة. كثير من الشباب ما بوش يتزوجوا، وهذا غادي مصيبة هذه، لأن هذا تدل بأن العفة غادي تقلال، وروح العفاف غادي تنقرض كذلك من الناس. فإن الله عز وجل beaucoup de jeunes ne se marient pas ou là ils ne veulent pas se marier. Et ceci est très mauvais. Et ceci c'est les prémices d'un grand mal, parce que ça amène vers le fait que l'âme de la pideur, l'âme de la chasteté va s'anéantir. فلماذا لماذا يفر الناس من الزواج؟ علاش علاش الناس تهرب من الزواج؟ وانت ترى هذا برأي العين امامك، فلا بد ما تشوف الضرر ديال هذا الشيء، لان هذا امر عظيم وخطر على المجتمع وعلى الامه الاسلاميه. لا بد ما تشوفوه، تشوف ليه الاصل ديالو، منين جاء الضرر، منين جاء الضرر، باش تعرف تكون تساهم في الانقاذ ديال الشباب وديال الشابات ديال بناتنا وولادنا، ولكي نحفظ امتنا ولكي نطهرها من خبائث لا تظهر الا مع الاعراض عن الزواج. لان الى الشباب والشابات هربوا من الزواج فأبشر الخبائث اللي بغات تكون في هذه الأمة وفي المجتمع للناس تهرب منهم الزواج. من الله عز وجل il faut comprendre, il faut savoir pourquoi cette jeunesse se détourne du mariage et se sauve du mariage. Regarde devant toi et tu comprends ce qui se passe. Une grande partie de la jeunesse se sauve du mariage et ne veut pas se marier. Il faut chercher les causes du fait que les gens, les filles, les garçons fuient le mariage. Pourquoi ils le fuient? Pour chercher le remède à ces problèmes. et pour les prendre à la racine, pour préserver notre communauté, et pour purifier notre communauté des impuretés, parce que le fait de se détourner du mariage va amener, sans aucun doute, le but, ça va être quoi? La débauche, l'impureté, les relations interdites. Hein? فلا بد أن يرى الإنسان بعين البصيرة وينظر لماذا؟ Il est obligatoire pour nous de jeter un regard sur ce problème qui grignote cette communauté. Pourquoi? فأهل العلم يقولون أن الأمر يرجع إلى أمور منها. Les hommes de science disent que ceci revient à certains points. Parmi ces points est ceci. الجهل بإضرار الإعراض عن الزواج أن الناس جهلة قد يتبقى عازب ولا البنت تبقى عانسة بدون زوج الناس ما تفهمش أن هذاك الأمر خطير تبقى البنت بلا رجل ويبقى الدري بلا مرأة Le premier des points c'est que beaucoup ne comprennent pas disent les hommes de science ils ignorent les mots et Les inconvénients qui découlent du fait que les garçons et les filles ne se marient pas. Et ceci à tous les niveaux. وهذا على جميع المستويات. فالإعراض قد يل الناس ما تتزوج هذا بيضعف الأمة الإسلامية. Le fait de ne pas se marier ça va faiblir cette communauté musulmane. وسيهددها بالانقضاء. والانقراض فانظر انت حال اوروبا كيف دابا الان الهرم الاوروبي كي داير ها الهرم الكبير دروكا هو الناس كبار في اوروبا علاش انه ما كاين زواج ها انه قادم ما خصناش نولدو ما خصناش كذا المشاكل بين الحريه بين كذا بين كذا بين كذا حرية كذلك الرجل يتزوج بالرجال ومرأة تزوج بالمرأة وصل عندي قضيوا الغراب وصافي البهاي دونك فهنا الله عز وجل لو فات دو سي دي تورني دو مارياج ها اي دو نو با سو ماريي سوسي فا كونتريبيو ا لا فيبليس دو سيت كومينوتي اي سا فا اتر Une cause pour que si ta communauté s'anéantit, tu n'as qu'à voir l'Europe, l'Amérique, où les gens ne se marient plus, ne font plus d'enfants. La pyramide, il est comme ça. Le bas de la pyramide, la grande majorité des Européens, il a atteint un seuil d'âge. Hein? Et les petits et les jeunes sont... Hein? C'est le seuil critique, il est arrivé. Pourquoi? Justement parce qu'on ne se marie pas. Parce que, il y a le pax et le tax. Le garçon se marie avec le garçon et la fille avec le garçon. Avec la fille. Et puis voilà. Ça amène vers quoi? Tu entends toutes les maladies qu'il y a. Et tout le malaise que vivent les sociétés européennes à cause de ça. Voilà. كيف هذه الأمراض الاجتماعية اللي كاينة في أوروبا وفي أمريكا. فالإنسان هو اللي تكون عنده بصيرة وتيشوف الأمور وتيوزنها بالشرع خليك أن المادة كثيرة و اللي تيسميه المبادئ الإنسانية وهذه المبادئ هي لبعض الناس ماشي لكل الناس فما تغر بالمسميات بالسميات عندك تغر وياك قبط هذوك المسميات وهذوك الشعارات ووزنهم بالكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة وهذه يبالك بأنك هذاك شي كل شيء الهوى الأخوة الخاوي ها فهنا الله عز وجل توسا توسي مالاز كتو فوا دون سي سوسيتي ها تو لو فوا تو فوا تو سي دوفيز سي زومبليم دو لا ليبرتي دو سوسي دو سولا تو في با افوار افيك تو سا لو مالاز إلي لا لو مالاز إلي لا Hein? Et tous ces emblèmes que tu entends, ces belles paroles, liberté, démocratie, etc., principe des droits de l'homme, etc., tout ça, pèse-le avec la parole d'Allah, l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salatu wasalam, et la voix du type Isaïe, tu verras. Et tout ça, c'est pour certaines personnes et pas pour d'autres. Ces libertés, ce sont tout simplement pour certaines personnes et non pas pour d'autres. فَهَذَا لِبَعْدِ النَّاسِ وَلَا يُحْصُ الْآخَرِينَ فكذلك الإعراض عن الزواج هذا يفضي إلى فوضى في الخلق وهذه الفوضى في الخلق تدمر الأمة لأن الزواج إنه إذا كان إلى الإنسان الشباب والشابات مثل الزوج الغريزة اللي خلق فيهم الله سبحانه وتعالى لا بد ما يصرفوها في شي حاجة وغادي يصرفوها في ما لا يرضي الله في الحرام ها فهذا خلق ذميم ولكثر الفساد والفحشاء في أمة تجي على العقاب من الله تسونامي ما بعيداش عليكم علاش شوف الفحشاء واللواط بالدراري الصغار والبنيات الصغار وكذا ها هذه واحد الخمس سنين اللورة هي ست سنين وريكتها هي في نواحي مراكش ما بعيدة عليكم علاش الفساد اللي فيها فجاهم هما في الزهود يالهم وجر هذاك الشيء كله ها فما الفحشاء الى كثرت في بلاصه تعاقبها الله سبحانه وتعالى ها فلا نغتروا لان الله سبحانه وتعالى بالمرصاد ان ربك لبالمرصاد ها فلا تحبك ان الله الى تستزلج يقوم وقاعدين في الفساد تحبك راه لا ولكن عندما ياخذهم اخذ عزيز Non, Allah Azza wa Jal, le fait de se détourner du mariage et de ne pas se marier, ceci amène à une anarchie dans le comportement et fait tomber la communauté dans un mauvais comportement. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain, il a fait en lui le fait qu'il a besoin de la femme et qu'il a besoin de vider ses ennuis, ses envies. Donc s'il ne l'aimait pas dans le halal, il va le faire dans le haram. Et quand la turpitude, le blâme, l'adultère, l'homosexualité est monicorante dans une société, qu'est-ce qui lui arrive? Là, le châtiment de Allah subhanahu wa ta'ala ne tarde pas. Tsunami n'est pas loin. Pourquoi? On regarde la pédophilie, ce qui se fait sur les garçons, sur les filles, etc. Il y a quelques années en arrière, peut-être 7-10 ans, la vallée de l'Orica dans la région de Marrakech, la même chose, l'été, il y a le façade là-bas. En plein été, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un orage énorme. Il les a pris dans leur folie, et dans leur délire, et dans leur débauche. Hein? Et beaucoup sont morts. Hein? Enfin, il ne faut pas croire qu'on dans un endroit, il y a la débauche, il y a le mauvais comportement, que le châtiment n'est pas là, il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, là, Allah subhanahu wa ta'ala, il est là. Et quand l'heure arrive du châtiment, le châtiment sera subi. Hein? Comme il s'est fait de comme l'autre, le peuple de Sodome, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a retourné. Hein? Comment fait Allah subhanahu wa ta'ala avec comme l'autre? Kif? Safilaha? Aliyaha? Wa aliyaha? Safilaha? Le fouk djelha ou la ou el tahtu, le tahtu ou la ou el fouk. Le peuple de Sodome, là où il habitait, il est devenu comment? Le haut. C'est devenu le bas et le bas est devenu le haut. Hein? Complètement. Quand le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'heure du châtiment est arrivée, décrétée min Allah Azza wa Jal, est arrivée. Fa l'i'rad ani zawaj, kadalik, yaj'al insan mumazzak wa mushattat. Mahroum min ni'mat al-walad. Tikoul fikr dialou, nafs dial insan li mamjouj mishtita. ومحروم من نعمة كبيرة اللي هي نعمة الولد. Le fait de ne pas se marier, la personne, psychologiquement, elle est éparpillée dans ses idées. Hein? Et il est privé aussi des bienfaits des enfants. T'as dit, شوف الكبار تيقول لك جمعوا ليه رجليه. علاش جمعوا ليه رجليه؟ جمعوا ليه الفكر ديالو. هاه؟ راه ماشي الكبار القدام تيتكلموا غير هكاك جمع الراجل رجليه اجمع ليه الفكر ديالو ما يبقاش مشتت لي زونسيان دي ماغريب يديزي il faut réunir les pieds du jeune. Pour eux, réunir les pieds du jeune, ça veut dire il faut réunir le psychique de ce garçon et sa raison. Marie-le. Comme ça, il va être concentré. Il va être complet. Il va se concentrer. Parce que le fait de ne pas être marié, ben, il y a les tentations et il y a l'esprit qui divague de partout. فالزواج تيجعل الانسان يتلم ويتجمع وتيجعل النفس ديالو تسكن وترتاح تيجعل القلب ديال الانسان تيطمئن تيجيه الولد الوليدات وتيعمر البيت وتتم النعمه ديال الله سبحانه وتعالى للزوجين avec le mariage frère on Allah azza wa jal la situation d'une personne se réunit et se soude il devient apaisé psychologiquement, il devient apaisé. Il a une certaine quiétude dans son fort intérieur. Et il a les enfants, c'est Allah subhanahu wa ta'ala prévu pour lui des enfants. Et sa maison, sa demeure se remplit. Et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala comblent ses deux époux. كذلك الإعراض عن الزواج الإنسان المتزوج سحر مرشوم الأجر. Et تاخذ الشهوة ديالك وتأجر. وي ها فإلا حرمتي راسك من الأجر وإلا مشيتي للحرام عليك الوزر سي فخير من الله عز وجل لو فات دو نو با سو ماريي تي تبريف دون ريكومبونس وي تي برون تون بليزير اي تي غاين ريكومبونس سي تي لو برون دون سي تو تي في سولون لا ليجيسلاسيون اي سي تي فا دو لوتر كوتي تي ترانسغريس لي لوا دو الله سبحانه وتعالى تو غا الشاتيمون فالزواج كما مر معنا سنة من سنن المرسلين وبصلاح نية ديال الإنسان وبحسن المقصد ديال الإنسان بالزواج دياله تيضاعف ليه الله سبحانه وتعالى الأجر إلا كان بيعف في نفسه وكذلك بيعف في بنت الناس وكان تيطلب الدرية فتيجي الأجر على أجر أجر بأنه تيقلب يعف في نفسه وغض البصر ديالو وحفظ الفرج ديالو وكذلك بعامل الزواج بغا كذلك مسلمة من المسلمات يعفها وجعلها تحفظ الفرج ديالها وجعلها تحفظ البصر ديالها وكذلك بغا الدرية باش يكثر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فيكون له أجور عند الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل لو مارياج إتون Sunna, une noble sunna de tous les messagers alayhi wassalam. Et le fait d'avoir une bonne attention et des nobles buts dans ton mariage, tu as des récompenses. Le fait que tu veux et par le fait de prendre une épouse et une femme et que tu veux te protéger de l'adultère, tu seras récompensé. Et le fait aussi que tu veux protéger cette femme que tu as pris, cette musulmane que tu as pris comme épouse, tu veux la protéger de l'adultère, ben tu seras récompensé. Et le fait que tu veux, par ton mariage, avoir une descendance et avoir des enfants, tu seras récompensé. Récompense, derrière récompense, derrière récompense, à l'islam. كذلك الزواج سبب لذل الشخص. وكونه يعيش دليل فذا تصور انت في مجمع وفي عائلة كل اللي مجوج جر مرته وجر ولاده داك اللي مجوج كي تيبقى في الحالة النفسية دياله كيشوف كل واحد جر المرأة والوديدات راه الحالة النفسية دياله راه واعرة عليه وختي يبان لك انت تيضحك وكذا وكذا لانه تعرف راسه بيدخل الظلمه ديال البيت وهو بوحده يلا حدا المخده ديال الحلفه ولا ديال الصوفا فهمنا الله عز وجل aussi le fait de ne pas se marier c'est l'une des causes pour la personne d'être dans un malaise et de se sentir au plus bas de l'échelle Parce que tu imagines dans une famille, certains sont mariés et quelqu'un n'est pas marié. Quand ils sont réunis avec les enfants, etc., chacun, lui, il est là. Tout d'un coup, les enfants de sa sœur viennent voir le père de... Et il commence à lui demander des trucs, à le préoccuper, etc. Les enfants de son frère, la même chose, etc. À la fin du repas et de la réunion, tout le monde part, tout le monde hein, amène sa femme, ses enfants. Lui, il se retrouve tout seul. Et il sait qu'après, il va se retrouver tout seul dans les ténèbres de sa chambre. Il y a à côté de lui, soit un coussin rempli de crin, au mieux, il est rempli de laine, au mieux, hein, de polystyrène. Hein? كذلك من الآفات ومن الأسباب التي جعلت الشباب لا يتزوج تبرج الفتيات هذا من أعظم الأسباب يا أولياء البنات حتوا نساءكم وبناتكم على العفاف فهذا سبب من سباب إعراض الشباب عن الزواج والتي تتبرج استولى عليها الشيطان والهوى ونقص وتخوجها من الحياة ما بقاش عندها حياة فإن لم تستحي فافعل ما شئت فإن الله عز وجل l'une des causes qui fait que les jeunes se détournent du mariage c'est l'exhibition des filles et notamment ici hein, hein? Les filles s'exhibent donc c'est pour ça en tant que tuteur de filles père de filles Frères et filles, il faut les orienter vers le fait d'être chaste et de ne sortir que bien vêtues et couvertes comme le veut d'elle Allah subhanahu wa ta'ala. Car celles qui s'exhibent, c'est les passions qui se sont accaparées d'elle. Et parce qu'il n'a plus de pudeur. Il a plus d'or, et la pudeur n'est plus sur son visage. Et il est dit dans le hadith, quand tu n'as plus de pudeur, fais ce que tu veux. هذا مظهر تبرج الفتيات جعل بعض الشباب ما يتزوج اش خاف ها ليطيح في شي وحده تستخف به وتهلكو في الشرف ديالو ها تيح في شي وحده من هاد السفيرات المتبرجات فتهلكو في الشرف ديالو وتعبو في الحياه ديالو تيجعل هذاك الشيء هو تيضطر من الزواج شكون السبب راه حنا السبب حنا اولياء الامور حنا اللي اش فرطنا في التربيه والله عز وجل سي تاسبيكي لو فيت ليكزيبيسيون دي في ا فيت كو لي جون نو فول با سي ماريي باسكو ايلز اون بور دو تومبي سور اون في كي ايكزيبي كي سيكزيبي اكسيترا كي فا با لي بروتيجي لور اونور كي فا لي فير سوفير qui ne va pas vouloir se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. La cause en est nous. Nous les responsables, les pères et les responsables et les éducateurs des filles, ceux qui ont la responsabilité de l'éducation des filles, c'est nous les responsables. Parce que on a été négligents dans l'éducation de nos filles. كذلك هذا الخوف من الشباب ليس بحق. فلا زالت بيوت متحشمة ومتحفظة. ومحتفظة بيوت آخذة بالآداب الشرعية وليست بقليلة والحمد لله وكل من يبتغي حياة الطهر يعرف طريقة تلكم البيوت المتحفظة لأن الشاب يجب أن يبحث عن ذات الدين لكي يرتاح نفسيا كذلك البنت إذا أتاها من يرضى دينه وخلقه يجب أن تقبل زوجها باش تلقى الراحة النفسية إن الله عز وجل سيد كانت وسيد دي جون au niveau du mariage s'il est justifié dans certains cas il l'est pas dans certains cas aussi parce qu'il y a encore il a louange à Allah des foyers dont les filles sont éduquées selon l'éducation islamique, qui se préservent, qui sont chastes, hein, qui ne connaissent pas cette débauche, et ce libertinage, et le flirt avec les jeunes, etc., ils ne le connaissent pas, malgré qu'ils soient ici. Ça existe. Et celui qui veut une vie pure, avec des bonnes intentions, Allah subhanahu wa ta'ala le guide vers ses foyers, dont les femmes sont bien éduquées. Parce que le but du mariage, c'est que le garçon trouve une certaine paisibilité. Il ne peut la trouver qu'avec la religion. Et pour la fille, il faut aussi qu'il trouve une certaine quiétude, une certaine paisibilité. C'est pour ça qu'il ne peut la trouver que dans quelqu'un qui a le comportement et qui a la religion. C'est pour ça que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam dit, quand il arrive quelqu'un qui demande vos filles, dont la personne vous agrée son comportement et sa religion, mariez-les. On ne doit pas donner nos filles non plus à ceux dont le comportement est mauvais et la religion n'est pas bonne. فإذا أردنا معالجة التبرج الذي يوقع الخوف الخيفة في في نفوس الشباب فإذا حاولنا واجتهدنا في ذلك ذلك يعود بالخير علينا جميعا ويعود بالخير على فتيات المتبرجات وإذا تركنا الأمر هكذا فلا بد أن الشر سيعمنا كذلك إلى بغينا نعالج هذا الأمر ديال التبرج فلا شك ولكن العلاج دياله ماشي هو دابا إلى فرطنا لا بد ما تكون حكمة في قضية العلاج لأن أنت بحال هذه البلدان هذه الأوروبية أنت ما معاونش غير تدير هكا ولا هكا وتحاول تزير بزاف هذاك البلور غادي ترتق لعل هذا وكيل الجمهوريه يقول لك ما عمرك توصل حدا الدار كاع انت لهذا دابا لابد ما تكون حكيم تكون حكيم وتعرف كيف تصرف في الامور والشده ما تنفعكش لا ما يمكن لكش بالشده ما توصل فيه ولا لا بد لك من الحيلة والحكمة وتصبر لأنه إذا كان تفرط من الأول لابد ما نصبره في الأخر ولا بد ما نتحمله ولا تحملنا وصبرنا لا شك أن الخير غادي يعود علينا كلنا ولا إحنا أهملنا الأمر ما بيناش نتحمله ما بيناش نشوفه الحقيقة لا شك أن الشر غادي يضربنا فإن الله عز وجل si nous voulons remédier à ce problème de l'exhibition de nos filles qui fait peur à cette jeunesse pour ne pas se marier, obligatoire qu'il est pour nous, obligatoire de faire des efforts pour remédier à ces lacunes. Si nous avions été laxistes auparavant, il faut maintenant remédier au problème. Le fait de remédier au problème, il ne faut pas serrer les boulons. Parce que dans ce genre de pays dans lequel on vit, si tu serres trop le boulon, il va foirer. Et peut-être qu'après le procureur de la République, il va te dire, à 500 mètres, tu ne tournes plus autour de ce bâtiment. Donc si nous étions été laxistes auparavant, maintenant il faut une certaine sagesse, une certaine doigté et rusée pour pouvoir sauver nos filles et nos sœurs. Et si on supporte, on endure, il n'y a aucun doute que Allah subhanahu wa ta'ala va couronner ses efforts avec un succès, et ce succès va couvrir la communauté. Et si maintenant on reste, on ferme les yeux, on ne voit pas la réalité en face, etc., ben il est évident que le mal va toucher tout le monde. كذلك من الأمور التي تستجعل أن الإعراض عن الجواز رقة الدين وضعف العقيدة. الأمور كذلك التي تسبب لا للرجال ولا للبنات ما يتزوجوا أنهم ضعاف في الدين ديالهم. والعقيدة ديالتهم ضعيفة الاعتقاد ديالهم ضعيف فإلى أمن الإنسان وكان عنده يقين بالخزي والويل والشقاء اللي غادي يلقاه الفاسق غادي يرجع للعفاف وغادي يمشي يقلب على الحلال وهذا أمر يرجع إلى قضية العقيدة قضية ضعف الإيمان إذا كان عند الإنسان إيمان بالله ومعرفة حقيقية لله سبحانه وتعالى ولما يريده الله سبحانه وتعالى منه وتعرف العقاب اللي غادي يعيشه في الدنيا قبل الآخرة هذا الفاسق فلا شك أنه غادي سيبحث لنفسه عن النجاة وسيلتجئوا إلى الزواج ويحفظ نفسه من الفسق ومن المعصية ومن الرذيلة. لأن الله عز وجل l'une des causes aussi qui fait éloigner du mariage, c'est que les personnes, certaines jeunes, sont très légers dans leur religion. Ils ont une énorme faiblesse dans leur croyance, une faiblesse dans la foi. Parce que si la personne connaît réellement Allah Azza wa Jal comme il doit être connu, comme il sait à sa grandeur, il sait ce que veut de lui Allah Azza wa Jal, il sait ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui préserve dans le delà s'il lui obéit, s'il lui est son messager, et il sait ce qui, les châtiments qui arrivent aux pervers et les épreuves qu'ils subissent dans ce bas monde avant le delà, il va s'éloigner. Il va chercher une issue de secours, une issue où il va être sauvé, qui est le fait d'être soumis à Allah. Il va subir son désir dans le halal, il va chercher à se marier et à fondre un foyer. Amma raqiq ad-din ikhwat al-islam, l'insan ila kan da'if ad-din dialo. Ou quand l'aqida dialto, rih, jeté richa dialt l'farroj, dik richa l'kbira, et al-hidu alayhi min ad-din. Hadik l'kbira, ya kbira. Hadi nhattouha ou ila jar richa shay dil liha. إلا جاء الريح من الشرق يجرها للغرب، وإلا جاء من الغرب يردها للشرق، إنها خفيفة، فخفيف الدين هكا تيدير ليه، الشهوة تضربو للشرق وتضربو للغرب، وتمشي به للشمال وتعاود تردو للجنوب، لأن الدين دعيل ديالو ضعيف، والعقيدة ديالتو في الله سبحانه وتعالى ضعيفة، فتيطلق النفس العنان، ما عنده مشكل، ما عنده مشكل، المهم يلبي الشهوة ديالو. وصلى على النبي ومن بيت الدعارة لبيت الدعارة، من زنقة ديال الدعارة، من زنقة ديال المواسات لزنقة أخرى. وهذا تيجعل الإنسان ما بقيش يفكر في الزواج، تيولي مبتعد على الزواج، واش هذا مصيبة على الإنسان، لا في الصحة ديالو ولا في المال ديالو ولا في الحياة ديالو. هنا الله عز وجل celui qui est faible dans sa religion, celui qui est léger dans ses croyances. Son exemple, c'est comme la plume que tu arraches à la queue du coq. Parce que les plumes de la queue sont grandes. Tu la mets, tu l'exposes au vent. Quand le vent il vient de l'est, il va l'emmener à l'ouest. Quand il vient de l'ouest, il va l'emmener à l'est. Et ainsi de suite. Ainsi, celui qui est faible dans ses croyances, et qui est faible dans sa religion, les tentations font de lui ainsi. D'une maison de prostituée à une autre, d'une rue à une autre rue, et ainsi de suite. D'un flirt à un autre, et ainsi de suite. Et ainsi, sa santé, il va la perdre. Il ne sera jamais tranquille. Et ceci, agissant ainsi, Shaitan s'accapare de lui, il détourne du mariage. فإذا أردنا العلاج فعلينا أن نعتني بقضية العقيدة وأن يتعلم شبابنا عقيدتهم وأن يعرفوا ربهم حق المعرفة ذكورا وإناثا. فإذا كرسخت العقيدة في قلب الإنسان تجعلك الشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ولكن تمزعزع العقيدة فكمثل شجرة خبيثة هي الوقفة فوق الأرض شدت من فوق الأرض ما لها من قرار ولو مزقياش البرد اللي جات يديها. فالأمر أمر العقيدة أمر مهم. Ici, frères en Allah Azza wa Jal, si nous voulons remédier à ces problèmes, que ce soit pour nos femmes, pour nos sœurs, et pour ces jeunes filles, et pour ces jeunes garçons, et pour les grands aussi, il faut qu'on remédie, qu'on réapprenne notre aqida, qu'on réapprenne, qu'on connaisse Allah subhanahu wa ta'ala comme il se dit, comme il se doit, comme il sait à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on sache que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala. Car le fait d'avoir une aqida solide et des croyances solides et une connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala solide, on est comme un palmier dont les racines sont enfoncées au fin fond de la terre. Il donne son fruit avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala quand Allah subhanahu wa ta'ala il le veut. À tout moment que Allah, il le veut. Et si on n'a pas une aqida solide, on est qu'un arbre dont les racines ne sont pas dans le sol. Il est juste posé en haut. Le premier vent qui arrive de droite ou de gauche, il le secoue, il l'enlève. Ainsi, la aqida fit de nous. Une aqida solide permet à la femme et à l'homme, et aux jeunes et à la jeune fille, d'être solide, de ne pas être perturbé, de ne pas être secoué, et d'être ferme. فالعقيدة أمرها أمر عظيم إخوة الإسلام فلا بد أن نتربى ونربي أولادنا فالدين يزكي النفس فإذا تربت النفس بالدين الخبيث تراه خبيثا وتبتعد عنه وترى الطيب طيبا وتقترب إليه نفس الإنسان إلا تربت تربية صحيحة على الدين وكانت عندها معرفة قوية ديال الله سبحانه وتعالى فالخيب تيبان لها خيب تتهرب منه والزين تيبان لها زين تتمشي ليه تتقرب ليه هنا الله عز وجل يفوق أن سيدوك يفوق أن يدوك سوك يسون autour de nous une éducation authentique dont la base le livre d'Allah l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salatu wasalam selon la voie et la compréhension de nos plusieurs d'Allah car la religion purifie les personnes les hommes et les femmes quand la personne est sur une éducation authentique dont la source est le livre d'Allah et l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salatu wasalam tout ce qui est mauvais il le voit en mauvais en impur il s'en éloigne et tout ce qui est bon il le voit bon et il va vers ce bon pour l'acquérir. كذلك من الأمور التي تجعل شبابنا لا يتزوجون السفر إلى البلدان التي يقتل فيها الفسق كتايلاند وهذه المناطق ها فهذا هذه الأسفار إلى تلكم البلدان تجعل الشباب يزهدون في ماذا في الزواج ها؟ لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا يرهن حريتهم هذا يدخلهم في القفز هذا داك الشيء اللي تيبان ليه لأن داك الزهو ديالو وديك الشهوة ديالو وداك الهوى اللي اش دافعو الشيطان تيبين ليه أن الزواج قفز غادي يدخل غادي يتسد عليه سيف خير من الله عز وجل La chose qui fait repousser les jeunes de ne pas se marier, et aussi les filles, il y a ça dans les filles aussi, c'est le fait de voyager vers des pays où l'adultère est donné à tout le monde. Comme la Thaïlande, d'autres pays dans la Méditerranée, sans problème. Hein? Les filles, le garçon maintenant se font ce genre de voyage. Ceci est évident que ça amène vers la débauche et vers le fait que le garçon et la fille n'ont pas envie de se marier. Ouais, il fait des économies pour aller passer 15 jours en Thaïlande ou là sur la Méditerranée en Turquie ou là par-ci par-là. Il sait que la débauche, il va avec une certaine somme, il va assouvir ses désirs. Après, il revient. Il joue à la sainte nitouche après. كذلك من الأمور التي تزهد شبابنا في وشابتنا في الزواج الإعلام هذه القنوات الفضائية وهذه المسلسلات الهابطة التي تهز قيم الأسر وقيم المجتمعات الإسلامية والأسر المسلمة والتي تزهد في الفضيلة وتجعل الفضيلة رذيلة وتجعل الناس لا يفهمون من الزواج إلا قضاء الوطن وإشباع الغريزة وكذلك هذه الأمور مبتوتة عبر الأنترنت وهي في الحقيقة تمشي أنترموت لأنه بعد الأخطار تدخل الشاب ولا تدخل الشابة وتدخل فيها سهم من سهام إبليس تتقتله وتدليه بحياته وتدليها بحياتها فهو الرذيلة ها فهذه مصيبة هذه التلفزيونات قوة القنوات وكذا وهذه المسلسلات هل تشوف المسلسلات هذا مود بلاج مكسيكي على سيدور كله هذا هرب بالمرأة هذا وهذه هربت بالرجل هذه إيه وإذا كان البيت عايش على هكوا تبقى شيء يبقى في الخيال ديال هذاك الشباب ودوك الشابات توما تتخيلوا أنهم أبطال من أبطال فتاوة يقلب كي هرب على مرت الجار ديالو ولا بنت الجار ديالو وكل واحد إنه تولي تتخيل إلى نهار وليلو تدخل مع هذه المسلسلات هكوا دايرين ففين غادي يصبح تتغسل لي الدماغ وتكملها بانترنت صلاة النبي وهي في الحقيقة كما قال الشيخ محمد نادي المدخل هذه انترموت لأنها الخير فيها ولكن قليل والشر كثير فيها فهنا الله عز وجل يا وسي لون دي شوز كي في الواني لا جونيس كو سوا لي في ولي غارسون دو لا دو ماريا سي لي ميديا ها سي سين كي نو شيش با كي نو سيس با دو ناتر ها Et ces feuilletons qui appellent vers nos mauvais comportements. Quand il t'a des feuilletons maintenant, gars à la mexicaine, mais doublé en arabe, dans lequel, pire que dans l'astre, dans lequel tu as quoi? La journée de la fille ou la journée du garçon, ou là le soir, etc. Hada, hein? Il a trahi son frère, il a pris sa femme. Son frère de son. Hadi, la voisine, ou là, la secrétaire a pris, vasinta, ça n'en finit pas. Et dans la maison, Hada, c'est un film mexicain, c'est le même scénario. Dans l'autre, c'est un film égyptien, c'est le même scénario. Hada, c'est un français aussi, un téléphone, c'est la même chose, et ainsi de suite. Après, lavage de cerveau à cette jeunesse, et aussi, ils essayent, Hada, dans le palier, il essaye de détourner la femme de son voisin. Hein? Et la fille, dans l'autre appartement, essaye de détourner le jeune qui est dans cette maison, le mari de tel, etc. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que, problème de ces médias, dans lequel il y a l'impureté. Toute la poubelle de la pensée humaine est dedans, dans ces films. Le mzbala dial afkar dial insan, kaina fi hadouk scénarioyat. ديال هذوك الافلام المزبله الخامزه ديال العقل ديال البشريه محطوطه تما في هذوك الافلام هي المسخ وهي الخديعه لا بوبيل دو لا بونسي هيمان اللي دون سو جور دو سيناريو بلوس كو سا فازي انت انترنت الشيخ محمد نادي المدخلي الذي انترموت باسكو دي فوا tu seul dans ton appartement un skin hein Parce que tu as peur de te marier alors que tu as les moyens et tu prends un autre. Et tout d'un coup, sur ton émission apparaît un message. Des rencontres, tu as pu. Et tu as été touché par une flèche empoisonnée. Chut. Soit ça va t'emmener à t'exciter, à te masturber à 2h, 3h du matin. Et ça va commencer à devenir une habitude à toi, soit ça va te sortir de chez toi et tu vas traîner dans les rues. Un des deux. Hein? C'est pour ça, Cheikh Mohamed Nadim, intermout. Hein? Il y a du bien dedans. Mais par rapport au mal qu'il y a, au poison qu'il y a, le bien qu'il y a dedans, il est minime. Par rapport au grand mal qu'il y a. Il y a un bien quand on sait l'utiliser. Kadarika min al-umur, allati. تجعل الإنسان يهرب من الزواج عدم الثقة بالنفس وقلة الثقة بالنفس فبعض الإخوة مهزوم نفسيا هو محطم نفسه بنفسه لا يثق بنفسه ولا يرى أن أحدا يثق بها ويقدره فكلما تتلقاه بيمشي يقلب على الزواج تعاود يرجع لا تيخاف لا ما غاديش يقبلوني ولا انا مسهمهم وهم عندهم وشوف وكذا وتلقى مسكين تيرجع من هزم داخلي فتي والف تي في عقلو تيربي نفسو علاش ان الناس غادي يعارضوه فتيخاف يمشي للمواجهه ومشي يطلب الزواج وهذا لأن الثقة عنده قليلة بنفسه. منين جاءت هذا عدم الثقة؟ قلة عقيدته في الله وعدم معرفته بالله وعدم يقينه على الله. كون كان عنده يقين على الله وتوكل حقيقي على الله وتعرف بالعقيدة ديالته بأنه ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. في كل شيء ترجع للأساس العقيدة أن الإنسان يمشي على طول على الخط الصحيح مرجعوا إلى العقيدة. الإنسان يمشي معوج وما عنده ثقة في نفسه الرجوع إلى العقيدة الأصل. لأن الله عز وجل aussi des choses un des points aussi qui fait éloigner du mariage et qui fait que les jeunes ne se marient pas, c'est que le manque de confiance en soi. Ce manque de confiance en soi fait que la personne, il est déjà battu intérieurement. Il part vaincu à la base. Il ne fait pas confiance à lui-même et il se voit que personne ne lui fait confiance et que personne ne l'estime. Il se dit, si je vais aller voir telle famille, ils vont me refuser. Qu'est-ce que je suis? Regarde le rang social qu'ils ont, ils commencent à se donner des coups lui-même. Hein? Et ce manque de confiance en soi, il vient d'une faiblesse dans sa aqida, dans ses croyances. Alors, l'origine du mal de la personne, il vient de du cœur et des croyances et de la mauvaise, le fait de ne pas connaître comme il se doit Allah, parce que s'il connaît comme il se doit Allah, il va savoir que ce qui lui arrive, il ne peut pas le rater, et ce qu'il n'a pas eu, il ne peut pas l'avoir parce que Allah ne lui a pas prévu. Hein? Donc si la personne est dans le bien, il a une confiance en soi et il est dans la droiture, etc., c'est parce que quoi? Il a cette confiance en Allah, cette certitude en Allah, subhanahu wa ta'ala, etc. Et une connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ici, si le sens contraire, c'est que déjà, s'il n'a pas confiance en lui, il n'a pas une réelle confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il a des troubles dans sa aqida. Kadhalika min al-umur li tajjal al-insan annahu la yatazawwaj. Kain al-ba'd مضروب باش يشوف مولات الفلوس ومولات الزين. وهو الحال عنده علاقة الحال. اللي قال هذاك تيتعلق فين يتفلق. فتيمشي عند الاولين تيقول لا احنا مسهمك. سير عند قران، سير تلعب مع قران. ها؟ فتيمشي تيقلب على مولات الزين، مولات الزين حتى هي بغات شي شوية. ها؟ فتا هما تيجريو عليه على انا مسهم وانت متجوجو. ها ف تيجي شي شويه ديال التطبيط كذلك، فهو ملي تيتضرب الضربه الاولى والضربه الثانيه تيسد على راسو مسكين وتيخلي الشيطان يجي يتحكم فيه. علاش؟ لانه ما يجعلش المقدمه، ماشي يجعلها الدين، ماشي يقلب على مولات الدين. ها يقلب على مولات الدين لانه مولات الدين إلا عرفوه هو فيه الدين وفيه الخلق، يكون عنده ولا ما يكون عنده غادي يقبلوا عليه. ها قضية عقيدة، قضية التربية الإسلامية صحيحة، راه التربية على الدين والتربية الصحيحة راه تلعب الدور ديالها في كل شيء، تطيح كل شيء. شي حاجة اللي تتبان لك كاع ما غاديش تتنزلها للأرض. Allah Azza wa Jalla aussi certaines choses qui font que certains jeunes ne se marient pas. Parce que le pauvre, il veut pour lui une femme qui a la fortune ou qui est belle. Donc, lui, il est dans une situation, mais il espère à une situation très élevée que lui. Il va, il frappe chez des familles qui sont très élevées au niveau social pour lui. Et il reçoit une claque, la première claque. Va! Hein? Va vers ceux qui sont comme toi et qui sont du même degré social que toi. Allez, hein? Il reçoit la première claque, la deuxième, etc. Il va chercher celle qui a la beauté, la même chose. Et pourquoi il reçoit ces claques? Il reçoit et après il se referme sur lui et il laisse éteindre sa capacité de lui, parce que au lieu de mettre la religion en avant, il a mis autre chose en avant, la fortune ou la beauté. Le top 50. Hein? Enfin, C'est pour ça qu'il faut chercher en premier lieu la religion. Si tu cherches celle qui est éduquée dans une religion et dans une éducation musulmane, il n'y a aucun doute que si toi, tu es aussi quelqu'un de religieux et que tu as le comportement digne, ils vont t'accepter. Et quand ils vont te refuser, ils ne vont pas le faire sec et te renvoyer comme ça. Mais ils vont te le faire comprendre d'une certaine façon. Ils vont te remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et à te donner confiance en toi. Et à te suspendre et à t'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala avec des termes qui ne vont pas casser ton, qui vont pas te casser intérieurement. Mais si tu vas dans une famille fortunée et de plus de ça, il est légère dans sa religion, où tu vas chercher la beauté et la famille de la fille est légère dans sa beauté, tu vas recevoir des claques. Tu vas peut-être recevoir ce mot qui va créer en toi un complexe intérieur. Et c'est ce qui fait que certains ne se marient pas aussi. كذلك من الأمور التي تطبط عن الزواج واتخاذ الخلان والخلات والمعاكسات عبر شبكة الانترموت. من الأمور كذلك لتجعل الشباب ما يتجوج صحبة والصحبات. كذلك البنت تشجع على ما يتجوج هذا العام مع هذا العام الجاي مع الآخر وهكو غادي هتصيب دوزاتو في الفلبين مع علي الصيف الاخر دوزاتو في تركيا مع جورج الصيف الاخر الله اعلم في ادغال افريقيا مع من تشين تشونغ الصيف الاخر ممادو الله اعلم في امريكا والقضيه غاديه كيفاش بغيت تجوجوا هادو والشاب هكا ها فهذا كذلك تجعل حاجز والشاب الى ما تربى تربيه دينيه ف تولي بحال الطير الطير تيقف على الزيتونه تيطلع عليه الدم من الماكله ديال الزيتون وتيمشي للخوخه تيقرمل منها حتى هي شويه وملي تيطلع عليه الدم من الخوخ تيمشي للباكوره حتى هي يقرمل منها وملي يطلع عليه الدم من الباكوره يمشي للرمان هكا الريح تدير الريح من بلاصه لبلاصه ها مشكله هنا الله عز وجل دي شوز اوسي كي نلس با نوتر جونيس سو ماريي سي لو فلورت لي كوبين لي فلورت دو لا جونيس لي زاموريت دي با دي باتيمون اي دي ماتان ها افون كو بيرسون سو ريفيل سور لي بلاج اي des balades dans les parcs, etc. Ah, là, ça ne laisse pas aussi à se marier. Parce que cette année, il la passe avec Juliette. Au milieu de l'année, il change, c'est Malika. Et ainsi de suite. Hein? Et la sœur, la fille, la même chose. Et des fois, tu voyages avec la copine, la petite chérie, en Thaïlande. Et l'année d'après, ou là, dans l'année même, en Turquie, avec une chinoise, et peut-être après en Afrique du Nord, sur les plages de Tunisie, avec une turque. De l'autre côté, la fille fait la même chose. Comment veux-tu qu'ils se marient, Hedou? Plus les tchatchs sur Intermout. Ah là, ça n'en finit pas. Les 3h, les 4h du matin, celle-là, il est aux antipodes, celle-là, il est en Afrique noire, l'autre, il est par-ci, l'autre, il est par-là. Et où? Il est dans la chambre à la gabelle. Hein? Il voyage. Il est en Afrique du Sud, on chatte avec celle-là, après en Amérique, quelques instants après avec une japonaise au Japon, et hein? Quelques instants plus tard au fin fond de Djerba en Tunisie, et un instant plus tard au fin fond des montagnes de Haut Atlas, et ainsi de suite. Je ne sais pas comment il est hein? Voilà, pourquoi tout ça? Parce que celui qui est de l'autre côté, et Hada qui est de ce côté-là, tous ils ont un problème dans leur religion, il y a un problème dans leur croyance, c'est tout. La situation s'arrête là. Une éducation ratée, une éducation musulmane qui n'a pas été donnée comme il se doit, et des croyances qui ne sont pas là, des croyances authentiques. Voilà le hic où il est. Spanta, تظن أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن كله في التوحيد كله في العقيدة؟ لماذا؟ لأن الأمر مهم، هذا هو أساس الحياة، العقيدة والتوحيد إخوة الإسلام. Tu crois que le Coran tout en entier, il est dans le monothéisme, il est dans les croyances, tu crois en vain comme ça? Parce que c'est la base de tout. Face à Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, il faqihna wa iyyakum fi dinina, wa ja'alna wa iyyakum alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana, wa subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum wa ahsan Allahu lakum jazakum Allahu khairan.